في زماننا صبايا عرايا، في زماننا اصحاب فرقايا، في زماننا يبجح فيا اللي انا ابوه وهو ضنايا، في زماننا العيب بقى ميزة، بقى لي تصريح مع فيزا، فرعون الناس تحترمه لو كان غلبان الناس بتقلو، كاسحين عالصحة كاسحين شبك لب الجامدين، بيزعوا باسم العمر وشارع السوق المحترمين، عالدنيا وعلى ايامها بالخير يتغير حالها، الطيب يكسر عينه ويحترموا المنحرفين، يا زماني بنعاني ارحمني ثواني لا بجد بموت، وش تاني غوان ارجع من تاني اتشال في تابوت، والرب شايل زنوب في زنوب في زنوب في زنوب، هتخلي الجنة مال في عيني خلاص مفهوم، سلامات سلامات سلامات عالصحبة وعالاخوات، شوف بتلبك هيغني يلا نعلي السافات، انت الخالق هتتطور ده الاخ فخو بيعور، علشان قرشين في مراس ممكن فاتل هيصور، علشان قرشين في مراس ممكن فاتل هيصور، علمني الغدر يا صاحبي اكتب خلعني بمعلومة، اصل الاخلاص ده سبب جرحي وقلوبنا بقت مقسومة، يومات وليلات وساعات الشهر وعيد في اتجاهاتي، لازم الغدر قبله بقدر ده لو كان ويا اخواتي، هيغني فارس حميدة واسمع غصافة من ناحيتي، اتشو اتشو اتشو اتشو باسم العمروة وشارع السوق الناس الجارية، اللي تعمل الرجالة والكلمة دي بحقيقة، مثل على نفسك يا صاحبي هتلاقي ربك فاكدية، ده الخمسة اللي مفيش منهم ناس رجالة وناس جارية، هنقول حودة البحار اللي بكلمة يهد جبال، والمطاطور صبح البحار والدنيا تولع نار، هنا الكهربا راح تعمل عازل باسم الرجالة والأبطال، المثل محمد عادل وأحمد عادل ده الكبطان، واللي يفكر يعدينا يتنشي وهنا بالنار، واللي يفكر يعدينا يتنشي بطل النار، يا أصحاب زينة في الباترينا آخرتكم كحلة وزار، ده الكينج وحدة بحرية عايش في زمانه سندال، ده الكينج وحدة بحرية عايش في زمانه سندال، من جهة العمار وأضرب مليون بازوكة، واللي يفكر يعديهم يندرب على سودة، ياللي هتتعامل سود وبلاش تخلع وتكوت، أصل المرجلة عنوان مش فروع عامل لنقود، ده الأسد ملك الغابة واركنه يا كلاب على جام، ده الأسد ملك الغابة واركنه يا كلاب على جام، في زماننا ما في الصحاب، في زماننا رجالة بلاش، في زماننا عايشين وانطا، في زماننا براشم وبدرة، في زماننا الصنعة خبرة، في زماننا لعبنا نبلة، في زماننا الله يعيننا، هنقول المسا في العالي للعمر والناس التوب، هنقول على حدى بحرية ابو حمزه الراجل الاسطوره، والمثال محمد عادل عايش راجل مش هلهوله، وبيسمعوا ده البحاره ابو فرحه الحمله الرجوله، ده الكينج احمد عادل الرايق شبح البطوله، والمسا صبح البحار الزاعم الدرجه الاولى، واللي يفكر يزاولنا يتكسر بالماسوره، ده القلب هيفضل قلب راجل مش اي كلام، هنقوله لمحمد عاب سيبه واصل اي مكان، والمسا على احمد عاب شبحك والله يا زمان، دكتور واخد ليسانس من الدنيا والايام، يا دنيا قد اللعب اصلي صعب تلعبينا، ده البشح وده الكيلاني عايش راجل ليما، والمسا فوزة ابو كليلة عمر ودرب زخيرة، طول مكة باشا خير العمر واحنا الكيلة، هنعيش على ارض راجل مش هكون عايش هلهولة، ده الفارس فارس واحد البطل حدا كعبورة، دي الناس مننا بتهاجر والخباين في عيونهم، والكينج حمو جماجم حالف لا يطلع عينهم، يا دنيا جاي ناوي لي ميسرة العمراوي، راجل مش اي راجل في الحب دايما غاوي، هنقول على جهة الاسع الحيمة الارض الابطال، مصطفى الانجليزي في الوش بيضرب نار، باسم الفرحة المنتظرة الباشا صبح البحار، وبجهة العمار وهرجالة بتضرب نار، والمس على عيلة العبد الرجالة الاحرار، وعيلة البسطاويسي عايشينها باحترام، واللي يفكر يعدينا يتنشر بالمنشار، والمس على صبر الماجيك والليلة هتبقى دمار، هنقول عز بيت الشامي تعظيم واحلى سلام، هنقول جيت العصافرة رجالة وفي الزمان، وفي اخر الختام شبك لبك اعلام، من غير ما نقول اسامينا معروفين وفي اي مكان.